ولكن الحمد لله انه معروف الباب ده بالذات لانه هذا الباب الحقيقة غير صحيح. وكذلك كتب الشافعية وغيرهم لانه الشافعية ممن برضو اجازوا موضوع التحايل، بل ان منهم من اصحاب الاراء المتأخرة في الشافعية بيقولوا انه يجوز حتى كتابة العقد بدون زواج ان يزوك العسيلة بمجرد كتابة العقد، لان الاصل هو العقد مش الدخول. ما هو تطورت بقى الأمور، ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه. فإحنا بننبه طبعا أهل المغرب اللي هم على طول المذهب المالكي ومالك وكده أنه برضو يعني يحنوا شوية على بقية المذاهب، فيورد ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين والطلاع بمقال الشرع فهم أغراضه. وطبعا هذا فهم عظيم من الشاطبي رغم انه مالكي المذهب، ولكن فهم عظيم في هذا الباب. فهذا الامر يكون، ونكتفي بهذا الان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.